قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته مما ينافي التوحيد، بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته مما ينافي التوحيد، فينافي أصله تارة وينافي كماله تارة أخرى على ما سيأتي بيانه، فينافي أصله تارة وينافي كماله تارة أخرى. والأمن من مكر الله هو الإقامة، هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على معصيته. والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على معصيته. والقنوط من رحمة الله هو تبعيد حصولها والفوز بها في حق العاصي، تبعيد حصولها والفوز بها في حق العاصي. والأمن من مكر الله نوعان، والأمن من مكر الله نوعان: أحدهما ما يقترن بزوال أصله، ما يقترن بزوال أصله، وهو الخوف من الله من القلب، ما يقترن بزوال أصله وهو الخوف من الله من القلب، وهذا كفر أكبر، وهذا كفر أكبر. والآخر ما يقترن بزوال كماله من القلب، ما يقترن بزوال كماله من القلب، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله نوعان: أحدهما ما يقترن بزوال أصله وهو الرجاء من القلب، ما يقترن بزوال أصله وهو الرجاء من القلب، وهذا كفر أكبر. والآخر ما يقترن بزوال كماله من القلب، ما يقترن بزوال كماله من القلب، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. وبهذا التحرير يتبين لك أن كل واحد منهما ينافي أصل التوحيد تارة وينافي كماله تارة أخرى. وبه يقع تفسير جملة في العقيدة الطحاوية أشكلت على من أشكلت عليه، وهي قوله: والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينقلان عن ملة الإسلام. فإن وجه النقل في النوع الأول من كل، وأما إذا لم يوجد المعنى المستكن فيهما فإن العبد لا يخرج من ملة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، فإنه استفهام استنكاري، فإنه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على تلك الحال، يتضمن ذمهم على تلك الحال، وأن ما وقعوا فيه من مكر الله محرم، وأن ما وقعوا فيه من الأمن من مكر الله محرم. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، فجعل الأمن من مكر الله سببا للخسران، فجعل الأمن من مكر الله سببا للخسران، وما كان سببا للخسران فهو محرم، ما كان سببا للخسران فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، فجعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال، فجعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال. وأسباب الضلال محرمة، وأسباب الضلال محرمة، فالأمن فالقنوط من رحمة الله محرم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث، ولم يعزه المصنف وهو عند الطبراني في الكبير في المعجم الكبير والبزاري في مسنده، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، فعدهما من الكبائر، فعدهما من الكبائر وهي المحرمات المعظمة. واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط، واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط، وهو استبعاد فرج الله عند نزول المصائب، وهو استبعاد فرج الله عند نزول المصائب. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، على ما تقدم بيانه من أن عدهن كبائر يفيد أنهن من المحرمات أشد التحريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط.